هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الشاطر حسن. لا نسمع خيال الدال. قلت الشاطر حسن وأنا بقول خيال الدال. بس بس بس ما تتخانقوش يا ولاد. الله هحكي لكم الحكايتين. سوق نهار الخميس دنيا وصور حية، أشكال وألوان، وناس رايحة وناس جاية، والسوق بيقبل جميع الناس على حالهم بالخير وبالشر. مش يبقى صحيح دنيا؟ مصر هي مركز أساسي ومهم لتفريخ هؤلاء العباقرة. نبدأ البرنامج بالاحتفال بذكرى الفنان الكبير الراحل شفيق نور الدين التي توافق 13 من فبراير عام 1981، فنستمع إليه في تمثيلية الرجل الضاحك مع صلاح سرحان وحسن البارودي في نصف ساعة. هنا القاهرة. واحد جاب خدام جديد وقال له صحيني الساعة 9 ونام. صحي من نفسه بص لقى الساعة 10، زعل قوي، نده للخدام وقال له أنا ماليش قايل لك تصحيني الساعة 9. قام راح قايل له ما أنا جيت أصحيك لقيتك نايم. الرجل الضاحك. الرجل الضاحك تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج مصطفى أبو حطب. تعالوا تعالوا يا ولاد ادخلوا. ها نيجي يا عم حسن. ايه ده بيتكم يا ولاد؟ تعالوا. متشكرين يا عم حسن. اللي فيكم لابس قبقاه بيقلعوا على عتبه الباب، فاهمين؟ حاضر. وما تزعقوش. حاضر. من بعد النهارده العيال مش هيدعوا لك، مش هيقولوا لك ربنا يخلي ست كاوس. احسن. انتم بتدعوا لي انا مش بتدعوا لها هي؟ الله دي بنتي. طب معلش تعالوا تعالوا اقعدوا كده، اقعدوا حلوين كويسين.

ربنا يجعل يومك مفترق يا بنتي. يلا بينا. يلا يلا حسن، انت تأخرتي على المدرسة. على الكلية يا بابا. صحيح، على الكلية. على اي حال احنا لسه بدري، ما تتفضل انت تروح شغل. لا لا استحيل يا بنتي، لا استحيل. هاتي الكتب بتاعك. ارجوك يا بابا. هاتي يا كوثر. دول خفاف يا بابا. ولا تقال. الله، بطول عمري اوديك المدرسة وانت قد كده. وشل لي الكتب. صباح الخير يا عم علي. صباح الخير يا عم حسن. ربنا يجعل صباحك نادي. الا قولي، ما عندكش حاجه جديده؟ عندي. ارجوك يا بابا ارجوك، ده مش وقته، انا مستعجله على الكليه. طيب بعدين بقى، بعدين ساعه العصريه وانا معدي ابقى اقول لك. امبارح كنت بصلح لزبون وقلت له النكته اللي انت قلتها لي. قعد يضحك ويتهز ويتهز ويتهز لحد المكنه اللي في ايدي ما كانت من ود وحده. ارجوك يا بابا يلا بينا. يلا يلا عن اذنك بقى يا استاذ علي. مع السلامه. وخلف بالك ان قفاك طويل، تبقى تفوت علي عشان ادرجهولك. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يفتح عليك يا ست كوثر وتنجحي وتاخدي الشهاده. زمان وانت صغيرة كنت باخدك من وسط علي وقعدك على الكرسي ويقصلك شعرك زي الصبيان. أمك الله يرحمها كان نفسها في ولد، يا ريتها كانت عاشت لحد ما شافتك. شافت بنتها لحد ما بقت أحسن من 100 شاب. كتر خيرك يا بابا. وكان نصط علي غوي يقصلك شعرك من عند قطك ويعمل لك قصة. صباح الخير يا عم مدبولي. صباح الورد والفل والنرجس على عيونك يا علي. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كل ده مره واحده. نهارك ابيض. صباح الخير يا جلال. صباح النور يا عم حسن. قول يا باسط يا اخي، بكره تروق وتحلى. معلش مد شويه يا بابا. حاضر حاضر يا بنتي، حاضر حاضر. وادي سي احمد فاتح المحل من بدري اهو. صباح الخير يا عم حسن. صباح الخير يا كوثر. صباح النور يا سي احمد، يا ميت فل، يا باش مهندس، يا معلم قد الدنيا. استغفر الله، ده انت معلمنا كلنا. انا حته نقاش لا طلع ولا نزل الا من فوق السقاله بس. لكن انت اللي هتاخد الشهاده السنه دي، يا فرحة الست الوالدة بيك. بابا أنا تأخرت. أيوة صحيح، عن إذنك حوصل كوثر لمحطة الترولي وارجع. اتفضل. الشغالة سبقه؟ من بدري. مع السلامة يا كوثر. الله يسلمك. ما تقلقيش يا بنتي، لسه بدري. على فكرة أنا نسيت أديكي مصروفك وأجرة الركوب. خدي خدي. مش في الشارع كده يا بابا. الله، ومادو هيقولوا حسن بيدي بنته مصروفها النهارده، وبكره لما تاخد الليسانس هتصرف عليه وعلى اولادها كمان. وتبقى زي الصنيوره. العافيه يا بابا، ربنا يديك الصحه. الترولي جاي هو. خدي نص فرنك رايح ونص فرنك جاي. لا لا استنى استنى استنى، نص فرنك ده ماسح. خدي شيلن بحاله اهو، والكابي في البريمو، ها فاهمه؟ وحاسبي وانت نازله وانت طالعه. خدي بالك من نفسك يا كوثر. حاضر يا بابا، مع السلامه. خد بالك منها يا كمساري. حاضر يا زبون. الله الله، انت مين؟ عليوه؟ ايوه عليوه، دم ولحم وصفرته كمان يا عم حسن. ازيك يا ولا عليوه؟ حديد يا عم حسن. مين المزمزيل دي؟ امال دي بنت يا ولا. ربنا يخلي، ما تيجي تاخد لك لفه يا عم حسن. لا يا عم، اللي لف يتعب. سمعت نكته الترول يا عم حسن؟ قديمه مش وقتها يا ولا. ابقى عادي على القهوه وانا اقول لك ان احمد. ان شاء الله يا عم حسن الليله. اتوكل يا ولا وزمر، وخد منها تذكرة، أنا المفتش يقفشك ويوديك النومات. بنت أبو علي ما تركبش بلاش. الخير يا استاذ شريف. اهلا اهلا، صباح الخير يا كوثر. ايه حكايه استاذ دي بقى؟ باعتبار ما سيكون. لسه بدري يا ستي. ابدا، اللي زيك ما فيش حاجه بدري عليه. انت طموح وحتوصل باذن الله. ياه، انت شديدة الثقه فيا. انا عرفتك سنتين واحنا طلبه في الكليه، لحد ما اتخرجت وبقيت معيد وبقيت كمان تدرس لي، وعارفه قوه نصايحك وارادتك. فعلا يا كوثر، دي احلامي، دي امنيتي اني ابقى استاذ في الجامعه. بس دي امنيه مش سهله. وهي دي الامنيه الوحيده اللي في حياتك؟ دي الامنيه اللي هتخليني احقق الامنيه الثانيه. وايه هي الامنيه الثانيه؟ انت عارفاها؟ لا مش عارفاها. اقعدي بس اقعدي. شوف يا ستي، بعد ما حضر الرساله بتاعتي واخد الدكتوراه. ايوه يا شريف، بعد الدكتوراه هبقى مدرس ومساعد استاذ وهكذا لحد ما بقى استاذ واحقق حلم الاولاني، وبعدين افكر بعد كده اني استقر. ازاي؟ اقولك يا ستي، يعني يبقى لي بيت لوحدك. لا طبعا، انا وشريكه حياتي. شريكه حياتك؟ ايوه. بس بالشكل ده هتاخد وقت طويل قوي لحد ما تحقق امنيتك التانية. تكوين الاسره يا كوثر اصعب من الحصول على الدكتوراه. بالظبط، الاسره اهم شيء في الدنيا. لكن انت ما قلتليش يا كوثر، ايه هي احلامك بعد الليسانس؟ انا؟ ايوه اهو، هشتغل طبعا. هتتجوزي الاول ولا هتشتغلي؟ اي حلم قبل التاني عايزاه يتحقق. الجواز اسمه نصيب. وبابا هيوافق انك تشتغلي؟ بابا؟ ايوه. وما يوافقش ليه؟ هو صحيح مش محتاج اني اشتغل، لكن اهو زي ما انت عارف البنت دلوقتي غير زمان. يكون الصندوق اللي فيه الاكباس برا الشقه. ايه؟ صندوق الاكباس؟ ايوه، بس النور اصلها اما بتضرب بتخض. وبعدين الشقه بتاعتي عاوزاها تكون في الدور الثالث على الاقل. اشمعنى يعني؟ اصل ما بحبش دوشه العيال. عيال؟ عيال ايه؟ العيال اللي في الشارع. لكن انت بتقولي انك هتسكني في حي هادي على شط النيل. ايوه صحيح، انا نسيت. المهم ربنا يحقق لك احلامك بسرعه. وانت كمان يا كوثر. هي كوثر، ايه اخبارك؟ ازاي الحال؟ لا جديد. ايه ده، مفيش تقدم؟ مش قادره اسبق امني واحلامه. ازاي؟ علشان احصله لازم يفوت عليا 10 سنين. تصوري 10 سنين. هو ما بيفكرش في الجواز الا لما يبقى على الاقل مساعد استاذ. 10 سنين، 10 سنين هيكون عندنا وقتها 32 سنة تقريبا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ زي ما يكون شريف ده الراجل الوحيد اللي في العالم. الراجل الوحيد اللي بتمنى ليه يعني؟ احلامنا واحدة، طبعنا متشابهة، هو طموح وانا زيه. ما ديكي لسه بتقولي انه مش زيك. ليه؟ لانه ما بيفكرش في الجواز وانتي بتفكري فيه. ده الفرق بين الست والراجل دايما. يا سلام، قد ايه بيعجبني طموحه، قد ايه بتعجبني ثقته في نفسه. اهو ده اللي مخسر الدنيا. ايه هو ثقته في نفسه؟ اصلك على نياتك. الخطوه الاولانيه اللي الست لازم تقوم بيها عشان تكسب الراجل اللي بتتمناه انها تحطم ثقته في نفسه. ايه انت بتقولي؟ ايه؟ طول ما الراجل واثق من نفسه مش هيهتم بيكي ومش هيطب ابدا، لكن لما تحطمي ثقته هيحتاج لك، هيجري وراكي، فاهمه؟ بس ما هو الراجل اصله يعني. بصي له وهو قاعد في السكشن في المحاضره، طول ما الطلبه بتسمع له وهم ساكتين، طول ما هو بيلقي المحاضره بمنتهى الغرور والثقه، لكن اول ما الطلبه يتكلموا ولا يسالوا اسئله كبيره ولا يضحكوا يبتدي يرتبك، وكل شويه يبص لهم ويسالهم مش كده ولا ايه؟ ها مش كده ولا ايه؟ محتاج لهم، محتاج لرأيهم عشان زعزعوا ثقته بنفسه. بس أنا ما أقدرش أزعزع ثقته بنفسه علشان أستولي عليه. مش قلتلك إن لسه بدري عليكي؟ هو أنت هتحطمي ثقته بنفسه على طول؟ ده بس لحد ما يطب ويحتاج لك وما يقدرش يستغنى عنك. طيب طب يعني اعمل ايه؟ ازاي اخليه يحتاج لي؟ ازاي اسبق حلمه الاول انه ياخد الدكتوراه ويترقى ويبقى استاذ؟ ازاي اقف بينه وبين امنيه حياته؟ قولي طب اعمل ايه؟ بس انا ما بقولكيش تقفي بينه وبين احلامه، لا انا بدي اقولك انك تمشي مع امنيه حياته انت ومستقبله مع بعض. يعني مفيش منع ابدا انكم تتجوزوا وهو بيحضر للدكتوراه. يا ريت يا ألفت يا ريت، وخصوصا ان شريف زي ما سمعت عنده قرشين. ايوه هو مبسوط، لكن لكن اعمل ازاي بس؟ هزيه زي ما قلتلك، خليه فوق ويشوفك، اتجاهليه شويه، ما تجريش وراه اول ما تشوفيه زي ما بتعملي. انا ما بجريش ورا حد. انا مقصودش اهينك يا كوثر، انا عايزه اساعدك، انا عارفه انك بتحبيه وجايز يكون بيحبك. يا ريت يا ريت. لكن الحب لوحده مش كفاية، لازم يحترمك ويحتاج لك ويقدرك. فعلا، لكن إيه اللي عرفك ده كله؟ بابا طبعا. والدك؟ أيوة، بشخصيته القوية وبالطريقة اللي بيمشي بيها في الدنيا، كان دايما لما يشوفني بضحك مع دادا يقول لي كتر الهزار يقل المقدار، عشان الناس تحبك لازم تعمل حسابك. كتر الهزار، فهمتي بقى؟ اهمليه شوية، اهمليه وكبري عليه، وياريت تخليه يغير. ها؟ يغير ازاي؟ عشان يحس انك مرغوبة، وبالشكل ده تكسري غروره، لان شريف بيني وبينك على الرغم من انه لقطة يعني مغرور. عارفة بابا كان دايما يقول لي ايه؟ ايوه بيقول لك يا ألفت. كان يقول لي شوف يا ألفت، الشاطر اللي يمشي مع الطيار بس يخلي راسه فوق المية. علشان ما يغرقش. وانت بقى لازم تخلي راسك اعلى من راس شريف، وبالشكل ده تقدري تسحبيه. ما هو غرقان لشوشته. يا سلام على بابا كده. يا بختك بيه يا ألفت. يا جهدة يا ست. اتفضل يا عم حسن، اتفضل. دستور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن عرفت ان انا ازاي يا ست عزيزة؟ هو في حد في الدنيا بتسبقه الضحكة والفرحة في كل حتة يروحها إلا أنت يا عم حسن. الله يفرح قلبك ويسترها معاكي. أول ما سمعت العيال بيهيصوا ويضحكوا عرفت إنك أنت اللي جاي. أمال فين أحمد ابني؟ ما جاش معاك ليه؟ بيشطب، هو هيقفل المحل وجاي. بيتعب نفسه زيادة عن اللزوم من يوم ما مات المرحوم وهو مقطع نفسه يا كبدي، بين الدكانة والشغل في العمارات والكلية. ما هو رجل العيلة ست عزيزة. أيوة، بس الحمل زاد عليه، أنا وسعد من ناحية ومستقبله من ناحية تانية، بقاله زمان مش مالك يروح الكلية وينتبه لدراسته. ما تخافيش عليه ست عزيزة، سأحمد ما فيش زيه في الدنيا، ده قدها وقدود وحياخد الشهادة بإذن الله. يا ريت يا عم حسن، نفسي قبل ما قابل اللي خلقني أشوف ابني مهندس قد الدنيا. يا ستي ربنا يديك طول العمر، ما هو بيكسب أهو وعالي العال، مقاول ملوي هدومه وتحت إيديه مهندسين. الشهادة ضروري على الأقل عشان يبقى قد المقام. مقام؟ مقام مين؟ مقام عروسته، ودي تيجي انها تاخد اللسانس وهو ما ياخدش الدبلوم. هي ما بتجيش تزورني ليه؟ ده انا عيانه وتعبانه ولا نسيتني؟ ابدا ابدا والله يا ست عزيزه، بس يعني المذاكره والبيت نفسي افرح بيهم. يا عم حسن، ابني ما بتمناش في الدنيا غير بنتك، وانا ما بتمناش في الدنيا غير هنا ابني. إيه وهي كوثر يعني هتلاقي حد احسن من سي احمد؟ تلاقي يا عم حسن. تلاقي. انت جيت يا ابني. سعيدة يا ماما. اهلا يا روحي. اذا كان على انها تلاقي يا عم حسن، تلاقي احسن مني. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سي احمد؟ ده انتوا متربيين سوا وطول عمركم لبعض. ده كان زمان. ولسه لحد دلوقت بنتي ما تكبرتش. كوثر كبرت وتكبرت. مش ممكن. من بعد ما دخلت الجامعة خرجت عن الحارة وعن الناس اللي فيها. بنتي ما يتقالش عليها كده. أنا ما أقصدش أجرح شعورك يا عم حسن، لكن أنا عارف كوثر كويس. مش معقولة يا ابني تعرفها أكتر مني، ده أنا أبوها. وأنا يمكن أشعر بيها في نواحي أنت ما تقدرش تحس بيها. ده كلام ما يدخلش عقلي يا سي أحمد. الله، ده أنت زي ابني وعارفك زي ما أنا عارفها. جايز يعني تكون واخد على خاطرك منها في حاجة بسيطة، لكن أنا واثق من كلامي يا عم حسن، وإذا كنت مش مصدقني اسألها يا عم حسن. أنا ما بفكرش في الجواز يا بابا. إيه؟ أحمد وحش؟ أحمد بطال؟ ما هو كسيب. ولا بفكرش في الفلوس. وحياخد الشهادة السنة دي، يبقى إيه اللي ناقصه؟ يبقى لسه ناقصه كتير. بعد الشهادة والمكسب؟ قبل الشهادة والمكسب. احمد مستوى الفكر ما يعجبنيش، ما عندوش طموح. ازاي الكلام ده؟ امال بيذاكر ايه علشان ياخد شهاده وبس؟ ولو كان عنده طموح، لو كان عنده هدف عظيم، كان خرج على وش الدنيا وادي الفلوس معاه. لكن لسه عايش في الحي البلدي الفقير الكئيب ده، لانه لو خرج بره مش هيقدر يواجه الشمس. لا لا لا لا لا لا لا، انت بتقول ايه يا كوثر؟ شمس ايه؟ الحياة، الطموح. ده لسه ساكن في شقة باتنين جنيه ونص إيجار، لسه بيشرب من القلة، عمره ما فكر انه يشتري تلاجة، عربية، انه يخرج من هنا حتى. ده شاب تفكيره محدود. علشان عايش في الحارة؟ أيوه. لكن انت اتولدت فيها. لكن مش عايزة اموت فيها. ومن قالك تموتي فيها؟ لو عشت فيها، لو عش مع اللصت عالي وسعد واحمد وست عزيزه اللي لسه بتحني رجليها، لو عش جنب القهوه مدكه وبرطمان الدود الرومي اللي معلقه اللصته، لو عش هنا، لو عشت مع حسن النقاش متعهد عموم اشغال البويات. انت ابويا. لكن مش احسن منهم. لكن انت في نظري احسن منهم. عندك انت، لان عينيكي مغميه. نفسي افتحهم، نفسي اشوف الشمس، نفسي أعيش في النور مع راجل طموح له أمال له مستوى يفهم معنى الحياة وفن الحياة. فن الحياة فعلا يا بنتي، الحياة لها فن، والفن ده احنا لسه ما تعلمناهوش هنا في الحارة. يعني صدقتني يا بابا انت معايا؟ انا دايما معاك يا بنتي، ومش ممكن حاجة ضدك ابدا، ولو كان حتى على رقبتي. مال احمد مش عاجبك؟ مش ضروري منه. كتر خيرك يا بابا. فاكره وانت صغيره اما كنت اقعدك على حجري واخليك تغني بابا جاي امتى؟ فاكره يا بابا. بابا جاي امتى؟ جاي الساعه 6، راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتة. ها، فاكره البسكليتة بتاعتي؟ انا كنت بقعدك ورايا واوديكي بيها المدرسه. فاكره؟ الحمد لله انك تخلصت منها، دي كانت مش من مقامك. ده كان جدونها علو كده اصله. طيب ولما المقام العالي بتاعنا يكبر ايه؟ هركب عربيه اظن. هو ماله؟ هو انت قال لي من مين؟ بس ديك الساعه نعمل ايه؟ في ايه؟ في حكايه البسكليتة. الغنوة مش هتنفع. ازاي؟ تنفع الا اذا قلت بقى بابا جاي ليا، جاي الساعة 100، راكب عربية. يا سلام، قد ايه بحب ضحكتك، ولو اني لسه بحب الساعة 6. اسمحي بقى تغني تاني. غني بس كده يا بابا. حاضر. بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6، راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتة. راكب بسكليتة. ويبعد عنا أهل السوق ربنا يبارك لنا في عملنا وفي عرقنا وفي أولادنا. أرجوك يا بابا مد شوية أحسن اتأخرت، ولا خلينا أسبق أنا، اديني بكراريس من فضلك. لا لا لا لا، خلينا أشيلهم يا بنتي. يلا يلا بينا يا ستي، يلا يمكن أتعدي وأبقى متعلم. يلا يا ستي يلا. خدتي مصروفك؟ أيوة يا بابا. أصل أنا سبتلك حاجة تحت ورق الجورنال المفروش على النملية. حاجة إيه يا بابا؟ لا لا، حاجة بسيطة علشان عشان تشتري لك هدمتين ولا جزمة يا بنتي. وأنت أنت بدلتك اللي عمرك ما بتغيرها لازم يا بابا. صباح الخير يا أسطى علي. صباح النور يا أبو علي. صباح النور يا ست كوثر. أبو علي مش تغتش يا راجل، هو انا معقول اخلف راجل قدك وابقى ابو علي يا علي؟ طب قول لنا حاجه على كده. كان فيه مره واحد زي حضرتك جه بيصلح لواحد افندي، والافندي ده لمؤاخذه كان ما عندوش شعر يعني اقرع. وبعدين انا ماشي يا بابا اديني الكتب. ايه استني يا ست كوثر، ما نسمع النكته. اسمعها انت، انا مش عايز اسمعها، انا ماشي ومش عايز الكراريس كمان. كوثر كوثر. الله الله الله الله الله، دي بتجري عايزه تلحق تقول لي. صباح الخير يا عم حسن، مالكم في ايه؟ كوثر سابت الكراريس معايا وجريت. هناك هي، هتروح المدرسه من غير كتب؟ خد خد يا ابني والنبي، الحقها الحقها وهتولد. هات هات يا عم حسن. حاسب حاسب الاوتوبيس لدينا قبل ما تركب. دي ركبت وادي ركب وراها. الله يستر. سي احمد، سي احمد راجل امير. انا زعلتها. ليه يا اخي؟ هو انت عملت حاجه؟ ها؟ اخلطها علشان اقول نكته. وفرحتني انا بالنكته، فيها ايه؟ هي من دقيقه يعني؟ انت يا سي حسن بتخلي يومي يوم سعد لما بتعدي عليا وتقول لي كلمه حلوه، واليوم اللي ما بشوفكش فيه ما بيعديش بخير. وربنا عالم بالحال، انا راجل فقير والكلمه الحلوه هي اللي فضلاني من الدنيا. ربنا يغنيك عن الناس يا اسطى علي. مستمعينا الاعزاء، والان مع الفن الحصري للاذاعه المصريه وهو الصور والبرامج الغنائية، فنستمع إلى الصورة الغنائية سوق بلدنا، تأليف صلاح جاهين وتلحين أحمد صدقي، ومدتها ربع ساعة، وأذيعت أول مرة في أوائل خمسينات القرن الماضي. إذاعة الشعب من القاهرة. سوق بلدنا، صورة شعبية من إخراج حسن صابر. سوق نهار الخميس، دنيا وصور حية، أشكال وألوان، وناس رايحة وناس جاية، والسوق بيقبل جميع الناس على حالهم بالخير وبالشر، مش يبقى صحيح دنيا. يا رب يلي بعت الهادي. للخير وللرحمة والسر السلام حادي. يا يا يا يا رب ياللي بعت لنا الرسول هادي. للخير وللرحمة والسر وفقنا يا ربي واهدينا لفعل الخير. وفقنا يا رب واهدينا لفعل الخير. دعاء قلوبنا بتهتف وبتنادي. السوق يحب الأمين ما يحبش النصاب، يدي الأمين الكتير ويخسر الكذاب، والشاطر اللي يروح السوق ويتعلم ده السوق حقيقي رسالة ومدرسة وكتاب. بقى يعني 6 جنيه تكتر في معز عشار؟ جايين هنا تنهبونا؟ ده انتوا تاكلوا النار. فاكرني هبلة؟ دي واكلة لما منفوخة. طب روقونا بقى لنهارنا يبقى نهار. جرى ايه يا محمود يا اخويا؟ انت رايح فين؟ اصل اشتريت الحمار ده. يا خبر، من مين؟ من السوق يا برعي، ودافع فيه 18. غشوك يا محمود، ده عمره فوق عن 20. يا ده يا سوحة، عرفت ازاي؟ ما تتكلم بقى يعني. مش شايفه؟ عمرك مش هتتعلم. ده حمار عجوز النهاردة الصبح سبغينه، وانت اللي بنقول عليك واعي وجدع تفهم. ازرع ظهور المحبة في نفوس خلقك، ووصل حبال الصفا بين كل قلب. الشيخ علي عبد ربه له زمان وزمان ماشي بذمة وشرف، معروف في كل مكان، طيب وخير، وكل الناس بتمدح فيه، عامل حسابه في حياته وكل شيء بميزان، بينزل السوق مع أولاده وعماله، يروحوا سوق الخميس ويشاهدوا أحواله، والشيخ نظيف في المعاملة شاري أو بايع، عشان كده ربنا مبارك في أمواله. الشيخ علي جاي هناك بلا قفي على البغلة. شايفه يا أخويا، ده جاي السوق وراه شلة، دي تبقى عالية حسن، مفروجة وحياتك. يكونش ناوي النهاردة يكيل الغلة. مظبوط كلامك، محمد ابنه جاي معاه. معلوم دراعه اليمين، راح يجي مين وياه؟ إيش قولك إنه ولد يسوى ويستاهل؟ والشيخ كمان على التجارة علمه ورباه. نهاركو أبيض يا رجالة وكله رباح. ده وجودك أنت يا عم الشيخ هنا وأفراح، بتنور السوق، بيجي الخير على قدومك. أستغفر الله، ده هو الرازق الفتاح. قولولي يا أولاد، جمال مين اللي واقفة هناك؟ راجل غريب عن بلدنا جاي يستناك عشان يبيعهم ومتعشم. ما تيجوا نشوف. عينيا الاتنين، تعال يا حسن. وياك. ايه الحكاية؟ غريب رح يجي يشفطنا. هنعمل ايه لو ما كانش الشيخ مكتفنا؟ يمين على يمين، لخليه يسافر من هنا ماشي. ما تيجي نعمل عليه لعبة بحدائتنا. عملي عملك وربك، تعمل ايه وياه؟ حدائق ايه اللي رايحه تضر خلق الله؟ انا قصدي كفايه مصغره واسكت. حسك تروح ناحيته او تاذي حد معاه؟ تاجر شريف جاي يبيع له عندنا كام راس، والسوق ماهوش ملك واحد، ملك كل الناس، تقوم تقول لي حدائقه؟ برضه ده اسمه كلام؟ من امتى كان اللي يجي عندنا ينداس؟ ارفع لواء المحبة، ارفع لواء المحبة وعز أنصارها. سوق الخميس مدرسة فيها معاني كتير، أساسها كله معاملة وحكمة في التدبير، واللي يحاول يغش الناس بيخسرهم، وتبور تجارته وتبقى خيبته بالقناطير. يا اخوانا يا هو يا جماعة، يا رايح فرصة ما تفقدهاش، ركلام وحياة الشيخ كعبلها بيتوزع ببلاش. الحاج يا ناس شيعني اوزع علبة شرب الدود، ومحبة في سيدنا الشيخ كعبلها وعم الحاج داود، لان هاخد ابيض ولا اسود منها ويا بخت الموعود. الراجل ياخد منها ثلاثة، الحامل ما تاخدهاش. يا اخوانا يا هو يا جماعة، يا رايح فرصة ما تفقدهاش. لو عندك ضعف ووشك اصفر، او عندك امساك، او تصحى عينك مقفولة وحاسس جسمك مش وياك، وحياة الشيخ كعبلها ما غير الدود بيهد قواك. شربتنا تاخدها في ريا مساء، بس ما تتعشاش يا اخوانا يا هو يا جماعة يا رايح، فرصة ما تفقدهاش. من قال الدين الشربة بحسبة بسيطة تمام طرطور؟ العاوز يرفع ايده بقرش ويطلب من الدكتور، وحياة الشيخ كعبلها يا سيدنا لفندي ما تشهد زور. ان كنت صحيح جربت لا توصف للي ما جربهاش، يا اخوانا يا هو يا جماعة يا رايح، فرصة ما تفقدهاش. طب ما هو اياك يا ضلالي، راح يقول ايه يا ابو زمة كاوتش؟ ما تلم لسانك، عاوز قول مش عاوز ما تكترش. انا خدت عالم منها بمرة وقلت في داهية القرش، وعديكم كنت حموت في الشربة وكنت هروح ببلاش. يا اخوانا يا هو يا جماعة، العاقل منكم ما ياخدهاش. يا هريد الود حيقطع عيشنا ويخرب بيتنا كمان، شيل يا ابني الشنطة وهات الكرسي مدام رايحين ننهال. وحياة الشيخ كعبلها وراك لو حتى تروح أسوان. يا شويش وديه على النقطة، ده راجل جاي السوق بكاش. يا اخوانا يا هو يا جماعة، العاقل منكم ما ياخدهاش. ازاي حالك يا فاطمة؟ والله ماشي الحال، صرفت كمرات لزبدي وبعت كل البيت. بسعر كم النهاردة؟ سعر حلو وعال، كسبت في البدل وحده فوق عن الجناهين. والزبدي؟ خدها ابن شوق على بعضه. ايه حسنين؟ ايه ما اسم النبي حرصه فتح بجات. فتحه هنا في البلد؟ في مصر في الامامين. حبة عرقنا نحولها دهب رنان، حبة عرقنا نحولها دهب رنان. ومن مكاسب كفاحنا نعيش في أحسن حال ونبتسم للحياة ونعلي في البنيان وتمري ليام وسقنا بالرواجم. كنتم مع سوق بلدنا، صورة شعبية كتبها محمد عبد المجيد إبراهيم، لحن البرنامج وقام بالغناء أحمد عبد القادر. سوق بلدنا صورة شعبية من إخراج حسن صابر. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستقبلون إرسال البرنامج العام مع نسمات السحر الندية. نختتم الحلقة بإحياء ذكرى شيخ المسرح المصري جورج أبيض الذي رحل يوم 13 فبراير عام 1959، ونتعرف معا على قصة حياته وإبداعاته مع البرنامج التلفزيوني نجوم في القلب. إعداد أحمد سخسوخ، إخراج أحمد أبو اليزيد، على مدى نصف ساعة. جورج أبيض شورب من جميع معاصريه، فلم ينزل إلى ميدان المهاترات، بل انتصر عليهم جميعا بترفعه وصمته. هكذا وصفته الفنانة الكبيرة زوزو حمد الحكيم، وقد قال عنه يوسف وهبي: تمنيت أن أعمل أجيرا عنده. ووصفه زكي طليبات بأنه الأستاذ الأول في المسرح العربي، واعتبره أحمد حمروش أعظم ممثل مصري تراجيدي. إنه أول مبعوث عربي لدراسة فن التمثيل على يد عمالقة هذا الفن في مدينة باريس. إنه جورج أبيض. جورج أبيض ممثل ومخرج ومؤسس فرقة مسرحية ورائد حقيقي من رواد المسرح العربي. اتولد في بيروت 1880 في القرن 19. درس في ما يسمى بمعهد اللاسلكي. له خال كان يعيش مهاجر هنا في مصر، فاستدعاه للعمل في القاهرة، فجاء إلى مصر وعين ناظرا لمحطة قطار سيدي جابر، لكنه لم يستطع مواصلة هذا العمل كناظر محطة في السكة الحديد. جورج أبيض عرف كممثل بالممثل التراجيدي، وتعلم على أيدي الكبار الممثلين الأوروبيين في أوروبا، وتعلم عنهم وأخذ عنهم فن التمثيل التراجيدي بحق، ونقله إلى هنا في مصر وأخذ عنه كثيرون. وكان في نفس التوقيت الذي كان يعمل فيه كان يباريه في هذا المجال الفنان يوسف بيك وهبي، وهو أيضا كان يقوم بالفن بالتمثيل التراجيدي والأعمال التراجيدية. أنا احتكيت بيه شخصيا وأنا طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية في سنة أولى، وكان يدرس لي مادة التمثيل. طبعا بالنسبة لجورج أبيض هو تاريخ كبير في الحركة المسرحية، وخاصة أنه كان ممثلا للأدوار الكلاسيكية القديمة، يعني وكان يمثل باللغة العربية، فكان يعلمني التمثيل. فمرة اداني مونولوج معين من مسرحية أوديب، وبعدين وانا اما قلت وتمكنت منه بعد مرتين ثلاثة كده، فالحقيقة بصلي بإعجاب شديد وقال لي يا ابني، والله هذه الجملة لن أنساها مدى حياتي، قال لي أنت لو اهتميت بالتمثيل هتبقى من أكبر الممثلين التراجيديين في مصر. أنا لن أنسى إطلاقا لأني اتفرجت عليه وسعدت به الراحل العظيم جورج أبيض. جورج أبيض هو أول مبعوث حكومي أرسله الخديوي إلى باريس، ونجح في دراسته ورجع أنشأ فرقة تقدم أعمالها على دار الأوبرا، وكلها أعمال عالم. جاء جورج أبيض إلى العالم في الخامس من مايو من عام 1880 بأحد الفنادق التي كان يملكها والده في مدينة بيروت، وكان والده إلياس يحفظ أشعار عمر الخيام مما أثر في الصغير. وحين أصبح جورج صبيا أعجب بما فعله عمه سمعان بالسفر إلى الإسكندرية يعمل بها، ولكن جورج لم يستطع تحقيق هذه الفكرة إلا حينما رحل والده إلى العالم الآخر ببضع سنين. فبعد أن حصل على شهادة البكالوريا عمل في وظيفة تلغرافي في شركة السكك الحديدية ببيروت، ولكنه استقال منها. يصل جورج بالفعل إلى الإسكندرية ويستقل عربة حنطور إلى بيت عمه بعد أن يعطي السائق كل ما في جيبه. يعمل جورج في متجر عمه، ثم يجتاز اختبار شركة السكك الحديدية ليعمل ناظرا لمحطة سيدي جابر، ومع عمه يعود حبه القديم إلى المسرح، فيتردد على مسرح الشيخ سلام حجازي ويشترك في التمثيل في كلية، ويشاهده قنصل فرنسا فيهنئه ويقول له مكانك كونسيرفاتوار باريس. قدم جورج أبيض أهم المسرحيات الأوروبية المعروفة المشهورة والمعربة على أيدي مجموعة من المعربين الشوام، أيضا أمثال فانيوس عبده وغيره، وقدمها للجمهور المصري في ذلك الوقت، إلى أن حدث انحصار مع وجود بدايات وجود الفن السينمائي وانغلاق معظم المسارح أو الفرق المصرية، وظهر في ذلك الوقت الفن الكوميدي أو الفن الفارس بالتحديد أو الفودفيلات، والتي قدمت بكثرة على خشبات المسارح المصرية المتواجدة. تكون الفرقة في 1912، كان حريصا فيها أن يقدم مسرحيات لشيكسبير وسفوكليس، يعني أوتيل، هاملت، أوديب ملكا لسفوكليس، يعني كلاسيكيات المسرح الغربي كان حريصا على تقديمها وباللغة الفصحى، عن ترجمات أغلبها لخليل مطران وهو أيضا كان مترجما، عن نسخ فرنسية للنسخ الإنجليزية أو غير الإنجليزية. قدومه إلى القاهرة هو معهوش في جيبه غير 2 جنيه بس، وإصراره إن هو يستمر في التمثيل ويقدم عمل تمثيلي، ده في حد ذاته إن هو يستحق أن يكون صاحب هذا الحظ. جورج أبيض إذا كنا هنأرخ لفن المسرح في مصر فإحنا نتبع حياة جورج أبيض. أنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا، كلنا ما كناش نحس إن جورج أبيض ده مش مصري، حاسين إنه مصري، بل المعنى الأعم والأشمل أنه كان عربيا، بمعنى أن مصر تستوعب كل الطاقات الفنية الجميلة من كل بلاد العرب، ومصر هي مركز أساسي ومهم لتفريخ هؤلاء العباقرة أو إعطائهم الفرصة الكاملة. يمكن في بلادهم ما أخدوش الفرصة، كانت مصر الحقيقة منفتحة على هذا الباب، فاستطاع أن يثبت ويؤكد ذاته إلى أن أصبح رمزا من رموز فن التمثيل. تزود الفنان دولة أبيض وشكل كيانا مسرحيا عظيما وقدم العديد العديد من العالميات. نخش بقى فيما يسمى شكسبير، يعني هنجده قدم أوتيل وقدم هاملت وقدم مكبس، ثم قدم كثير من الأعمال الأخرى مثل الأب لوبينار ومثل لويس الحادي عشر، وكان رجل طيب. أشرف وأتشرف بأنه درسني في سنة تانية، يعني قعد سنة تانية كلها كان يعلمني فن التمثيل، فأنا من الناس المسعدين زي ما تقولوا كده، لأن من ضمن من علموني كان جورج أبيض. جورج بي أبيض أنا الحقيقة هو اختارني، يعني كان مصر ان انا ياخدوني تلميذة في المعهد، وبعدين درس لنا في المعهد سنة تقريبا، درس لنا تمثيل، وما كانش بيجي دايما في الحصص، كان ابتدى يعني يكبر وصحته تبقى يعني حساسة، فما درس لناش كتير. وبعد ايام من وجوده بالاسكندرية يقود الخديو القطار بنفسه ويصل الى محطة سيدي جابر، ولكنه لا يجد ناظر المحطة فيسأل عنه، ومنذ ذلك اليوم يحرص الخديوي على تواجد ناظر المحطة كلما عن له أن يلهو بقطرته. في عام 1903 كتب جورج رسالة من 90 صفحة إلى الخديوي يعرب له عن رغبته في دراسة المسرح بكونسرفتوار باريس، وبعد 2 يكتب له ثانية ويرفق في خطابه دعوة لحضور المسرحية التي يمثل فيها، كما يرفق صورته بالزي الرسمي. وبالفعل يلبي الخديوي رغبته ويصل إلى مسرح زيزينيا في 11 أبريل من عام 1904. وبعد انتهاء الفصل الثالث يقابله كبير اليوران ويطلب منه تحضير حقائبه للسفر إلى باريس في 29 من الشهر نفسه. أرسل في بعثة إلى فرنسا لدراسة المسرح، وبقي هناك فترة من السنوات طويلة، يمكن تقترب من 5 سنوات، وعاد ليكون فرقة مسرحية. في هذه الفرقة يعني قدم فيها مخرجين زي عزيز عيد، شارك فيها يوسف وهبي، شاركت فيها روزا اليوسف، فاطمة رشدي، وأيضا ظل على هذا المنوال طوال هذه الفترة يقدم كلاسيكيات المسرح الغربي وأيضا كلاسيكيات مسرح العربي زي الناصر أو صلاح الدين أو الصليبيين أو ما شابه ذلك من أعمال مسرحية قدمت على مدى هذه السنوات. حاول جورج أبيض أن يجار السوق وأن يقدم أعمالا كوميدية، ولكنه حسب وصف الفنان الكبير زكو طليمات لم يستطع جورج أبيض أن يقدم أعماله الكوميدية أو الشخصيات الكوميدية، وكان يقدم أعمالا مثيرة للضحك ليست من قبيل تقديم الشخصية أو الموقف المعروض، وإنما كانت من خلال فقط أدائه التمثيلي كان مضحكا بالنسبة للمتفرجين. ولذلك لم يستمر فنان جورج أبيض في هذا المجال، وعاد مرة أخرى إلى العمل التراجيدي الجاد الرصين الذي اعتاد عليه والذي درسه والذي قدمه للمصريين من قبل. فجورج أبيض ممثل لا شك أنه عملاق كبير في وقته وفي المناخ الذي كان يعيش فيه، استطاع أن يبرز بروز كبير جدا، وكان مؤثرا تأثيرا كبيرا. لا شك أن أنا شخصيا استفدت منه من جزئية مهمة جدا في عملية الإلقاء، وكيف ألقي الكلمة، وكيف أعلم أن اللغة العربية فيها حاجة اسمها حروف المد وحروف الليم، دي مهمة لأن تأثير حروف المد أو الليم أن إذا أثرتها لا يصل المعنى إلى المستمع، فلا بد أن تأخذ زمنها الطبيعي بحيث إنها تصل إلى أذن المستمع بشكل رائع وبشكل جميل. جورج أبيض تعاون مع أساطين الفن في مصر، تعاون مع أول ما تعاون مع سلامة حجازي، وكان سلامة حجازي في قمة مجده، وأعمال سلامة حجازي وجورج أبيض عملت شهدت رواج شديد جدا. لما سلامة حجازي ساب جورج أبيض بدأ نجمه يقفل شوية أو الإقبال على مسرحه يقل، فبدأ يلجأ لمغنيين آخرين. كان الغنى بيرتبط تملي بالمسرح في الوقت ده، لأن ما كان فيه تلفزيون، فكان اللي بيروح مسرح كان بيقعد مصر ممكن 5-6 ساعات، فلازم بيبقى فيه فواصل غنائية، فكان بيجيب بعض الفواصل الغنائية وابتدى على الفواصل المضحكة. كان بيجيب الريحاني عشان يعمل بعض الفواصل المضحكة. جورج أبيض يجب أنا إزاي ما تعملوش فيلم، إزاي مسرحياته دي ما تصورتش سينما، لأن ما كانش فيه فيديو، وعشان نتفرج على روعته وعظمته. وأنا لا أنسى له حينما قدم هو ويوسف وهبي مسرحية لشكسبير هي عطيل، كان هو عطيل وكان ياجو الشرير يوسف وهوي، وكان سجالا وكان صراعا على المسرح، وكان هجيرا، وكانت أعاصير تتلاطم، أموال تتلاطم. كان الاثنان عبقريان، وكل منهم صاحب فرقة، وكل منهم له كيان، وكل منهم عاوز يفوز بالجولة بشرف وأمانة بلا تلاعب وما تؤذي الخلق. لكن أنا حبيت أشوفه على المسرح، فكان بيعيد حاجات قديمة، وشفت له مسرحية اللي كان فيها الروجوليتو بالطولياني المهرج اللي بنته اعتدى عليها الملك وكده، مش عارفة كانت اسمها ايه بالعربي، عربوها سموها ايه، لكن انا عارفة انها اسمها ريجوليتو. يصل جورج إلى باريس في أول بعثة على حساب الخديوي، ويدرس في الكونسرفتوار، ويتخرج بعد ذلك بترتيب الأول في التراجيديا والثاني في الكوميديا. يعود أبيض إلى الإسكندرية في العاشر من إبريل من عام 1910 على رأس فرقة من الممثلين الفرنسيين، ويقدم عروضه باللغة الفرنسية. ولكن سعد زغلول وزير المعارف آنذاك ينصحه باستبدال الفرنسية بالعربية الفصحى، ويبدأ في تقديم أعماله المعربة على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة منذ مارس من عام 1912. وقد اندمج أبيض بفرقته مع فرقة عكاشة عام 1913 وفرقة سلام حجازي عام 1921 وفرقة رمسيس عام 23 وعام 28. وفي عام 1930 يكون أبيض فرقته باسم اتحاد الفنانين. أبرز ملامح أداء جورج أبيض أنه كان يتنغم أو ينغم الكلمات والجمل والحروف في أدائه، يعني هو ما يسمى بالأداء الرومانسي أو الأداء الرومانتيكي. لا، وأيضا قدم مسرحيات رومانسية رومانتيكية. هذا الاتجاه أو هذا الأسلوب أو هذه المدرسة في الأداء المسرحي قائمة مش على الطبيعية أو الواقعية، لكنها قائمة على المبالغة، تنغيم الصوت، وكأنه بيقطع أو بيلحن الكلمات والجمل لكن على مازورة فرنسية. استطاع جورج أبيض في أعوام قليلة أن ينشئ فرقة تمثيلية خاصة به، وأن يقدم أكبر المسرحيات العالمية المعروفة، أمثال أعمال شكسبير وأعمال راسين وغيرها من الأعمال الكلاسيكية الكبيرة والتي تتصف بتراجيديتها. وكان معه في ذلك الوقت مجموعة من المصريين الذين نقلوا هذا الأداء عنه وتعلموا هذا الأداء عنه دونما أن يتعلموه عن الأصل الفرنسي الذي تلقاه منهم جورج أبيض. فهذا الرجل الفنان العظيم الحقيقة يعني غرس في نفسي حب التمثيل، كما غرس في نفسي حبي للغة العربية الجميلة. ولا شك إن هو شكل في المنظومة الفنية كلها شكل أهمية كبيرة جدا، لأنه هو يعتبر من القواعد الأساسية الكبيرة اللي أثرت في مسار الحركة سيان التمثيلية أو الإخراجية. من ضمن الأشياء الظريفة اللي حصلت في حياة جورج أبيض أنه ذهب لإحدى القرى عشان يقدم إحدى المسرحيات، فكان معروف أن جورج أبيض بيندمج أوي في المسرحية، فحصل أن أحد الممثلين غاب عن المسرحية فلمحوا أحمد فهيم الفار، فأحد الممثلين لمحه فقال إن هو يقدم الدور اللي هو الممثل عنه غاب، فكان كلمتين هيقولها. كان محمد فهمي الفرح يخش يقول له رحمك يا مولاي، فيقول له لقد حكمنا عليك بالإعدام. فجورج أبيض تقمص الشخصية زيادة عن اللزوم وراح ماسك في رقبة محمد فهمي الفار. راح محمد فهمي الفار رمالهم الفلوس، قال لهم الريال بتاعكم اهوت وانا مش عايزه، والمشهد باظ والمسرحية باظت. في عام 1931 كان جورج يقوم ببطولة فيلم أنشودة الفؤاد من إخراج ماريو فوليبي، وحين كان أبيض يصور الفيلم في باريس كان زكريا أحمد يقوم بالتمثيل وتلحين أغاني الفيلم. وفي الفندق اتصل زكريا بأبيض وكان جائعا وأراد أن يطلب طعام، فقال له أبيض قل للكاميريرا سيلفو بلي دوني موا أمبيزي، وقالها فصفعته على وجهه لأن معناها من فضلك اديني بوسة. ثم تدخل أبيض ليصلح الموقف. وفي عام 1942 أحيل أبيض إلى التقاعد لبلوغه 62 عاما ومنح معاشا شهريا قدره 25 جنيها. وفي العام نفسه انتخب أبيض أول نقيب للممثلين، وبعدها بعامين حصل على البكاوية من الملك فاروق. كيف أن نقول أن جورج أبيض يحمل عضوية رقم واحد في نقابة المهن التمثيلية التي تقوم بحماية الفن التمثيلي والممثلين في مصر منذ نشأتها. كان الأول من تقدم إليها كان هو الفنان جورج أبيض لتأسيس هذه النقابة التي لها الدور الطولة اليوم في حماية الممثل المصري. فجورج أبيض قدس الله روحه كان عظيما ورائعا ومبجلا ومحترما، وممن أسسوا الحركة المسرحية في نصف القرن العشرين ما قبل النصف وما بعد النصف. أول القرن حتى عام 1959 بيواصل جهاده وتقديمه للأعمال العالمية ذات المستوى الرفيع، بحيث أنه فعلا أسرى الحركة المسرحية المصرية ثراء أعتقد أنها تفتخر إليه الآن. أهم منصبين تولاهم جورج أبيض، تولى أول نقيب للمهن التمثيلية في مصر. عندما أنشأت نقابة المهن التمثيلية كان أول نقيب ليها جورج أبيض. تولى فترة مهمة من الفترات إدارة المسرح القومي أو الفرقة القومية اللي هو بقت المسرح القومي بعد كده. جورج أبيض مات في 1959 وأعتقد أنه ساب تراث كبير للمسرح المصري. جورج أبيض كان من الممثلين العمالقة الكبار الذين أسروا الحركة المسرحية في فترة تواجده، بما انعكس هذا على الجمهور من ناحية حتى كانوا بيقدموا مسرحيات كبيرة. احنا يمكن دلوقتي مش عايزين نقدم نفس النماذج، صعبة انك تقدمها لانها عاوزة ثراء في الانتاج. فالناس دي قدمت يعني اعمال كبيرة جدا، وانا بعتبرها ان يعني اساس او بنية تحتية للحركة الفنية اللي احنا عايشين عليها. لكن للأسف احنا نتمنى طبعا ان احنا نطور ده الى الاحسن والاحسن، لان كل جيل ياخد من الجيل اللي قبليه ويعطي، بحيث ان الجيل اللي بعديه بيستوعب ويعطي اكتر ومزيد من اعطاء اللغة المسرحية لغة جديدة لغة متطورة. في عام 52 عين بقرار وزير الشؤون الاجتماعية مديرا للفرقة القومية، لكنه استقال بعد عام وأشهر إسلامه هو وأسرته. في فجر 21 من مايو عام 1959 ذهبت سعاد ابنته إلى حجرته بالمستشفى، وكان فجر اليوم الرابع من غيبوبته، وهنا ألقت نظرة على فراشه واستشعرت الفراغ الرهيب الذي يغلف النفس والقلب، فقد صعدت روحه إلى خالقها. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.